وشروه بثمن

وشهد شاهد من أجل ذا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من بمكرهن أرسلت

واتبعت ملة آدم